بركة المختار حبد الكون خديمه وهو نور الكون يمدأه الخديم بالهادات وفاز فيها بمناسبات علمني بديه أن المنتقى في سر والجر على سوي تقى أحمدنا المختار لم يداها في الجود والبنس ولن يداها لأحمد المختار سبق كتبا في لوه الخلم وان كتبا أول من يقرأه باب الجنة أحمدنا المختار مهي سنة أول من يقرأ باب الجنة أحمدنا المختار مهي سنة ودها أنه رئيس الرأس بأدو من جنابي إساء وجه نبي مخجل بدر يدي هلي تسليما منيل الأفيد له صحابة المساء بالوسط خصص كل الدلال وعزور لم يرد الله نسيره ولا يريد والفضل ما تهولا يبس في سنتي قد الفنان كما بسط مدح مدة السنين ولد حد الإسلام هاربنا إلى سوى نهوى ويغلبنا ولا الليل لسوى خيالي وخابت الحكام كالأخيال رد لي الديور مهيالي من خيب الأمير كالأخيال رادت إلى الإسلام في الجزائر كتابتي خديتها جزائري تابت قلوب من أرادوا نصري وخاب من قبل أرادوا حسري درجتي تهلوها وليس تنخفض ومن نهى من الورى خفدي خفت درجتي تهلوها وليس تنخفض ومن نهى من الورى خفدي خفت أورثني الله كتاب الله وجملة الكتب باسم الله يقود لي حلوما من تقدمه ومن تأخر وتنلو القدم حس الحلوم والمقامات الكرام بالخطايا سندي فوق المرام رفعني رافع فوق الكرماء بالافتخار بالمنى لم ترما تكريم رب العالمين كرما كليتي فصرت فخر الكرما نفحني نافع فانجذبا لقلب كل فائز فانجذبا نابت كتابتي هن النوافل ولا أرى الردى بخافلي نابت كتابتي لدى الله الجميل هن العبادات وان لا تميل نابت كتابتي هن السلاحي والجوالان يصلي السلاحي نابت كتابتي عن المدافه بفضل رب كان لي بالنافي نابت كتابتي عن الختال وزاز دري إلى أقتالي نابت كتابتي لدى أهل الكتاب عن السيوف والرماح لا عتاب من نهلي الله بتهليمي وجائل الأهدي وزاهلومي أكتب ناخلا من اللوح ومن قلمه وفي حروف لم أمن وهب جملة ما تختار لا لديك إنك المختار وحط ما لي من صنوبي يا ماليا بجاهي سبابي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير منا يا من أتني كتب وهب لمن حفظ وصلا بأي وجه بنبي أملا بأي وجه بنبي أملا يا ربنا صل صلاة بسلام لمن له وهب أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلام الخديم إلا الذي سرت الله خير خديم يا ربنا خلي السلام يكلما وهبت لي بجاي خير أمان يا ربنا مد السلام يكبلا نهاية لمن سلاتي خبلا يا ربنا يا رب سر خليلك الحبيب بخدمتي وكل سالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحد ليس يرهم سبك يا من لوجهك الكريم سنزام كتبت قدري أيادي الحزام بلا أسن ولا جوان ولا خرم ولا هدن ولا برن ولا درن يا من لوجهك الكريم سلكتاب كتبت أبلي إثمة من العتاب في كل شيء سائرا وباتنا وانصح بني يا مالك المواتنا وجلهن فلسوي الأمسار وخيرهم يا واهب الأنصار يا سل أرادي وسماء سل بلا حدنا على من قدمتي قد خبلا سيدنا محمد والآلي وسبي الفلال والمعالي وسلم عليه واغفر يا خفور لخارئيه وألن بي نفور وجل حروف سنسام سرمدا بسارة حازمة لأحمدا وسلي وسلم عليه في آله ومن نمي إليه وسبي قبل التوجه اللهين إلى سوى خارئيه أنت المهين واجلب لمن يقرأ خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وحب لمن يقرأه ما يخبت به سواه يا يبي لن ينشط يا سل البلاد والحباد سليا وسلم على نبي وكليا في آله وسبي والترفها إليك سيد ردا يرتفها يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد امدا سيدنا محمد كتام من أرسلتهم كالأنبياء يا سسمن وآله وسبي والتنيلي سانزم خارقا بأن يلي يا من أمرت سوي الإيمان كل أمان بأن يسلموا هذا المغتار في الرسل من نقبل لنا صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ما كسلي فاقبل سامي وسلي كل كرما ولا ترد لياد لي من الحبل فاقبلهم مني فضلا لا مناخذة وخذ بخير حناء لي بأمل اذكر بفضلك سهي وردين به يا من به سرت ساحد ولم أمل أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير أداني أفضل سبلي كل بجاي رسول الله مالكنا هل لي خير صلاتي منك قبلي وارفع نسامي ساجدا وتكريمة ولا تردنه يا مذيب الهلل دم النسام إلى سيسيا بخدا ولا تردنه يا مذيب الخلل سوى كلام أرجو في سر وفي علن باقي وجهك حق للرجاء لي يا رب كن لي وخذ لي برد آخر دي وما التمس بجاه المنتقى أن لي سل وسلم على المختار في الكرامة وبشرن بنزمي أفضل رسلي إني مددت رسول الله مرتجيا أن يغفر الله لربي خطيئاتي يسر لنا المراد حبل المالا والفتح والتيسير والكمالا يسر بكم جملة المطلوبات وليسخ ما فاق مرخوباتي يسر حسابنا ويمن ربنا كتابنا هناك والتفن بنا يسر جميع الذي أرجو وأدلبه حتى أكون خير الحير جثلانا يسر الجاهل توبا وهمني وخني أسل وراء والتجل سمى إذكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مساركا لأرو المنصر كوبانا فجاني بما به فجانا باخ مميت والباخ أوجانا خولي خول يخجل المرجانا والدر والياخوت والسجانا حاجب خزايدي خلوب الأنبياء مع الملائكة هند الربياء خزايدي من مجزات المنتقى صلى عليه منادى وانتقى بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك من أبراري يقود لي منافه البلدان خطيب لا أزن من الأبدان يقود لي منافه البلدان خطيب لا أزن من الأبدان يقود لي إلى الجنان الله بسر لا إله إلا الله يقود لي إلى الجنان الله بسر لا إله إلا الله وسغني الحلال يا رساق فلياتني يا ديب الآفاق والتكفيني كفاية تسر من خبل خد كل ما يدر فلا غير عابث محين. إلى الإله تجو بتوبة يا يزيدكم منكما بالخيبة من دار بالإيمان والإسلام وكان باللسان زائد مام صفي من كفر ومن تفسخ وسرك عبد الجنان يرتخي هد الإله في سيل الأضياء ما ذا ذم من سخاي دوام في سلاسل سابا جامع ينال خرخ الهدى نفل قائد الخروج الخلبي من كل كبر مؤمنا بربي ألفق نبا فلا سحي زائر براخة وخي بركة اللسان إصلاح الجميع بي يفوس للخبال للمتي كرامة الولي أن لا يحزيا في سائر وباتن إنوزيا رضوان من ليس يزال أكرما فجاء من أراه وكرما نيا بما ذكرت للإله كما بي جاء رسول الله رفعت أمره مدة سنين لمن به من خاد أنفه الفران بركة المختار حبت كوني خديم ونور الكون يمدع الخديم بالعداد وغاذ فيها بالمناسبات هل من يبدي أن المنتقى يسر والجريح على سبيتها لأحمد المختار سبق كتبا في لوح القلم وهو كتبا أول من يقرأ باب الجنة أحمدنا المختار مؤيسنا ودها أنه رئيس رأسا بيد من جنابي عيسى وجه النبي مخجل بذر يدي هليت الدماء منيل الأفيد لو سابت المسائي بلا سواد خفزوا كل دلال وأصوات لم يريد الله نصيره ولا يريد والفضل ما تحولا يبس في سنتي قتل فران كما بسطت مدة سنين ولد هدى الإسلام خاربينا إلى سوى نهوي ويغلبنا ولا الدخين لسوى خيالي وغابت الهكام كالأغيال رد اليدور مغيالي من خيب الأمير كالأغيال رادت إلى الإسلام في الجزائر كتابتي خديت ها جزائري تابت قلوب من أرادوا نسري وخاب من قبل أرادوا حسري درجتي تحلو وليس تنقبل ومنها من الورى قبلي قذر أورثني الله كتاب الله وجملة القبي بإذن الله يقود لي علوم من تقدم ومن تأخر وتنظر القدم حفظ الحلام والمقامات الكرام بالخطيئة ذنبي فوق المرام رفعني رافعوا فوق الكرماء بالافتخار بالمنى لم ترمى تكريم رب العالمين كرما كليتي فسرت فخر الكرماء نفهني نافع نفعا جسبا لي قلب كل فائز فانجسبا نابت كتابتي عن النوافل ولا أراهني الرضا بغافلين نابت كتابتي لدى الله الجميل هنيه بالاتي وحن لا تميل نابت كتابتي هني سلاخي والجوالان لسوي سلاخي نابت كتابتي عن المدافع بفضل رب كان لي بالنافع نابت كتابتي عن القتال وسارت لي الى اختالي نابت كتابتي لدى اهل الكتاب عن السيوف والرماي لا يتاب من علي الله بتهليمي وجاهلا اهدي وسع هلومي اكتب ناخلا من اللوح ومن خلمه وفي حروفي لم امن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بحاسا نظم حدد حروفه مطلقا بسارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأ سعادة وبركة وحافية دارين آمين في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك أسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات سياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرورا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبا وكل من اهتنى بها أو أهانها على تفصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعت محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم خادل الأمان الحمد لله على الكتاب ما سفي المسلم لتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وصورا ثم الصلاة الله والسلام هل الذي منه لا أغلام سيدنا سفيهنا المقدم هند الذي تذكو لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي أن الآد وأسى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الآل والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من سلهام خدمة تزر مصطفى بي كفيت مازر حضرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاي كواني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وهناء وقرر أذكر سكر يجور سيدا بسر ولا يجور نهو كيدا حمدا وسكرا لا سما برورا رب الورى وساسا خرورا فخمت ناسما لزل مخدما مسليا بها على من قدما مرتجيا كوني قديما أفنى وأن أفوز بالمخر الأذنى ملتمسا من مالك أن ينفها بالذي يريد أن ينتفها جهل ولا بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يرتبى نظما مباركا يا خلاصابا كما الذي كابدني أسابا أرجوسة حابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب في عاجل كاجل لراخب سميتها جالبة المراخب في عاجل كاجل لراخب سميتها جالبة المراخب في عاجل كاجل لراخب حد انترفت للمراد قائلا ما سباي بايتا أو غايلا إن الله وملائكته يصلون هل النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهديك والخير كلها بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمرتنا بأن نسلي على سيدنا من البرية الهلا محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا هلا فسرمدا صل وسلم يا كريم هني علي ولتخذ لما أروم صلي علي في جميع الآل مع سلام وسيب سؤالي صلي علي في جميع سامي مع سلام والتواد الغربي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل قر مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تسلمه من سلمة واغفر لكل موسن وموسنة مغفرة لهم تقول لا سنة يا الله صلي أبدا وسلم هل النبي سبقه قبل لما سيدنا محمد والآل وسبب في الآل وفي المآل يا من بيستاس خير الأنبياء من اللهين الخبسر الأقبياء صلي بتسليم على النبي والآل وسبب وسن مقفي يا من من الناس ما ناسمتا خير الورى وسنو أسمتا صلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصلي يا رحمن بالتسليم هل الذي بعث تعليمي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمآل يا آمرا غير الورى بأسبلا كما ختمت بها والهسبلا صلي عليه ولتسلم كل حين في الآل والسقب معا وسالحين وصلي يا رحيم بالسلام هل الذي تسره أغلامي سيدنا محمد والآل وسبي يا من جانب المآل يا خير منتل وقابي أصبلا وخير منزل حبابي بسملة صلي بتسليم على من فاخا في خلقه وخلقه تفاخا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفيه بارك وفي صحابة وآله ومتري صحابة وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن خطوة بأزبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وتلجلا أنا لحق من مادها وانصر علينا بركات الفاتحة وتلجلا أنا لحق من مادها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي مختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام والتكفنا بألف التعوذي ما يستهز منه يا محوثي والتكفنا بحيله كل اللخين وكل ما لم ترده لي يا مهين والتكفنا بواوه كل أوت والتغننا عن جالبات لقوت والتكفنا بسال كل سلي ونرى من أخلنا بغلي ولتغننا بالله أن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية حروف عبلنا فضلا به يخبطنا من قبلنا وهب لنا بأقباء البسملة وسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع الحارين والنارين وهب لنا بسين سادة في الآل والآت وخرخ الهادى وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أخلنا هما أسر وهب لنا إلانة بألفي بخير إزيان ونور مألفي وهب لنا بلام لطفا آجلا مع البصارة ولطفا آجلا قد خدت لي بألف المخفي نيل المقامات حلا بتي فصل سرمدا بتقديم بلا نهاية على النبي خبلا سيدنا محمد والآل وصاب أني وسجب سآني بحرمة الأزبلة المنية صلي على من جاء بسريها سيدنا محمد وسلمي والآل وصحبي وكل مسلمي ولتغنني أن التعوساتي يا واحدا في وصله وساتي وفي فئاله وجد بهضبا هي من الدري وكل وصبا بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مساركة صلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بخير مسرك وخير مسركا ولتغنني بهاك ساها آتي ولتكفي خير بسر جاتي وليبارك في جميع الأركات وسكناتي واجعلنها بركات يا من به التعاس من إبليس وكل شيء قد طوى تبليسا لك سكواري بعد أمن خالدي يا خاليا عن ولد ووالدي أسب لخير جياتي سيطانا ولي يرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التعوسي خلد لي الإزمة يا مؤوسي بحرمة الأين تجاوز أبدا همن يلوس بيا حيث أبدا بحرمة الواو إلي وجهها ما رمت من كرما متجها بحرمة الزال أذيل كل من يسوءه بثري من أمناء الزمن بالباء ولا مين هبلي بركة ولي لين باخيا بالتركة ولي يهب بالهاء أنفاء إباد ولي أدم خير رسوق والسبار وامنأ بأقل ميم كل من لهن من قصد النهوى والتكل والتهن وترد بأقنون كل من مرد لخير ما يدرني حيث ورد وأصبن كل سيطان مريد بألف سيطاني لا نهوي يريد ولق خيري اللقين وعزرام درون ولا تنلهم مني المرام وبسقاوتي رد السيطان لخير ما ملكت أوتانا يسوخهم أيسا من الحبيث وليس ينهوني بكيد أو لفيف بتائي ودي توافه إلى خير جات يا في ذنب إلى بألف السيطان أسم بكرة ليضبه يا من أليم سقرة بنون خرد دم لنهره جميع ما هاس من كيد وكل يسمي بألف الرجيم أسب درا جاء به له وسنس سرا بلا مهيل هو ملامة تصرفي والتكفنيه وفؤاد حرفي برائه رد له ما خسدا في من الدرر حيث رصدا بجيمي سم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يهبدا بيائي يسوءه لخيري الواحد القهار موت الخير بميمه مهن جاءه ليا خيره وليسو خطوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أغرب والنبي سيدنا محمد وبارك يا وائدا في الملك لم يسارك ووجه سيطان والمكائد لخير نهوي لا تتغلي فائزا لخير نهوي لا تتغلي كائدا والتفني مفسدة وحسدا ولا تتغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في أركات سرمدا وسكنات وحيات يهمدا وأيس اللهين من جنابي يا من له سكري سائب نابي والتقني ما سأني بالحسبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى حجوبة لكل نب سبقا وليهب بسين سرا حسما يا مغنيا عن كل من تاسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي إكرام الأهب بألف الله الكريم ملتهب ولي بلا ميني هب لطفيني منك الجميلين مهن صرفيني ولي هب بهاء أيبة الجميل يا من لما لم تر لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بدي عن جاد بالنجابة ولي بلا ميل سانا صدق وخذ لي أبدا رسانا ولي هب برائي رضوانا يدوم من خير سخط وحناء يا خديم ولي هب بالهاء إفسن بارغا يا من لبابي أتيت دارغا ولي هب بالميم ملكا آجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ولي هب بالميم ملكا آجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بألف المدلوبا يا واحدا لينا لي قلوبا ولي يهب بنوان نورا يستهو ومن كنفا بردا لا يغتو ولي يهب بألف الرحيم إكرام الحب وزي ترحيم ولي يهب لسان سقر وردا بلام والراء وخذ لي قردا ولي يهب بهائه إباء مهن يولي من يسد كباء ولي يهب بيائه يسرا بلا فسر وكل يذكرن واخبلا فسر وكل يذكرن واخبلا وليهب بميمه ما هو الخيوب سميها تينوهي المن بخيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا هل النبي ورسول أحمد والي وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكل ربيا وجل بياق وجيك الكريم يا واهب الهزمة والتقريم حروف اللسان خير بركات وسكنات يذكر مهن والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما ما تسلم من سماء هل الذي خدمته مع السماء سيدنا محمد من حصما وآله وسبه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حد من سوى جنابي يا من له أمدي سائد نبي وانصر علي البركات دون ندر ولسوى يكف كل ما يدر يا صارف الخدل يا خبل نادما يا من كواني بالنبي صادما كما جهادي وبيوخ المادية يا الجاء غير مساكن راديا صليت بتسليم بالانتهاء هل ابن عبد الله سلمها هل نبي الله سلها صليت بتسليم بالانتهاء هل نبي الله سلها هل نبي الله سلها سيدنا محمد والآل وصبي في الآل والمآل وتلقلام ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وتلكتابة يك الأحمال أسالحات ليخذ آمالي وتلوجك الكريم قتي بركة لمثل سادهات وتلبجاك المصطفى الحروف من أسم البرور والمهروف وتلبشي نسمي فوق صومي وخيري من مانحات اللوم وخلد التفسير والتأمين يا عبد محردا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاة بسلام سرمدا هل الذي سميت محمدا وآله وصحبه سويتها يا خافر الذنب وواهب ارتقاء صلي بتسليمك ربنا همدا هل الذي سميته محمدا هل الذي سميته بأحمدا والآله وصحبه وكل مستقيم يا من بي أدى صراط المستقيم وصلي يا رب له المحامد هلا مؤسم سماه حامد وآلي وصحبه الأدول يا كافي الإسراك والتبديل وصلي من عليه وكل النظام باب رداء مها أيادك الإزام صلي وسلمنا يا حميد هل الذي سمعته محمود وآله وسبه الأنباهي يا واهب الحب مها التباهي وصلي يا فرد له توحيد هل الذي سمعته أغيد وآله مها سحاب المرتدين يا من بي لي وهبت خير الدين وسلم عليه يا كريم وخذ الي كل ما اروم صلي وسلم يا رشيد هل الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميت وحيدا يا واحد قلت له توحيدا وآله وصحبه ساداتي يا من له عبادة عاداتي صلي وسلم واهب السماه هلا مؤسم سماهم معي والي وصحبه الكماتي أسالحين الكرام الهماتي وصلي عليه وصلي وسلم يا خادر هلا من الى ردائه ابادر هلا مؤسم سماه عازر ولا لي وسبي لسنا باثرا صلي على الحاكم وهو التاها مع سلامك وسرجاها وآله وسبه الأجيلة يا من بي أريتني الأديلة صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وسبتنسينا وآله وسبه الأيمة يا من يسلسل لخير قمة وصليا وسلما يا خاهر هلا مؤسم سماه تاير وآله وصحبه الرجال يا من هما كل عن الأوجال صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أبتدر هل الذي سمعته مدار ولا لي وصحبه لسين مهرا وصليا مع سلام طيب هل الذي سميته بطيب ولا لي وصحبه سوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صلي وسلمنا يا مؤيدي هل الذي سميته بسيدي ولا لي وصحبه نجوم الخير يا من حداني لفي للخير صل وسلم انا يا جميل يا من يفي منك لي مامول هل الذي سمعته رسول كما بي منك اتاني سول وآلي وصابي والتجلي سانسمع أكبر رضا ينجحلي صلي وسلمنا يا ولي هل الذي سمعته نبي وآلي وصابه الأغياس يا من ينور بي قياسي صلي وسلمنا يا سنهما هل المسمى برسول رحمة وآله وصابه الأغياري يا من أداني بلا أخياري صلي وسلمنا يا ذا الكرم هل النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التزنيري وصليا وسلمنا يا نافه يا من تفي منك لي المنافع هل الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الصيام يا مالكا تمده المجامع صلي على نبي سماه الجامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجه يا من أداه ورداه أختفي صلي على نبي سماه مختفي وآله وصحبه سموزي يا باغيا حماء الرموز وسلما عليه في الجميع يا خير النافع سميه صل وسلم يا منير الصف هل الذي سمعته مقفي صل وسلم يا منير الصف هل الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راهم هل الرسول من قبل الملاكم ولا لما سيابه أخبابي يا مغنيا بي عن الأسباب صلي وسلم يا منيل الراحة هل النبيك رسول الراحة وآله وسبي سوي الهدى يا من أما كل وخلبي هدى صلي وسلم يا أنيس الآمل هل الذي سميته بكامل والي وسبي ولي أمل يسر ومني تقبل الهمل صلي وسلم على إكليلي حبيبك المقدم القليل والي وسبي الأسود يا هاشما من درر الحسود صلي على نب به تكسر أجري وبسري سالك المدسر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيزا مني يا حاسدا عزد وسلما عليه في الآل الكرام وسبي من لي يجود بالمرام صلي وسلما يا مجمل هل الذي سماته مسمل والي وسبه المعذبين وفرحا بنظم المقربين صلي وسلم يا الهي هل الذي سميت عبد الله واله وسبه في كل حين وعندك علي سرور صالحين صلي بتسليم علي الله هل المسمى بحبيب الله والي وسبه المفضلين وعبدا ببصر المبجلين صلي وسلمنا يا الهي هل المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا صلب الري وهل نذكر واذكرنا سري صلي وسلمنا يا الهي هل المسمى بالنجي الهي والآل والأصحاب ارباب النوال وبي بصرنهم يا خير وال صلي وسلمنا يا الهي هل المسمى بكلم الله والي وسبي سوي الهمم يا من لخير توجه اللمم صلي على خاتم كل الانبياء وخاتم الرسل تران ربيا والي وسبي وسلم يا من يوجه لخير اللما صلي وسلم يا مقيتا يهي هل الذي سميته بمهي والي وسلم بأهل السبق يا مؤيا من سئته وتبقي صلي وسلم يا حفيظا ينجي هل الذي سميته بمنجي والي وسلم به الأبتار يا ماهي الكسل والمتالي صلي على نجم سماه ساكر مسلما يا من له المساكر وآله وثبه سويبره يا من توكلت عليه في سراء صلي على من اسمه مسكر يا ساكرا لديك عبد يذكر وسلما عليه في الآل النظام وثبه واذكر لديك سالنظام صلي على النبي زماه الناصر يا من به إليه ينهو ناظر مسلما عليه في الآل الكرام وثبه والدك خبل سالسام وسلما يا نسير هل الذي سمعته منصور وآله وثبه الأنزار يا حافظ المدن والأمزار صلي وسلم يا منير الرحمة هل المسمى بنبي رحمة وآلي وسيبه المهاجرين وليهب كون سرور الساكرين صلي على ندب أنرت جيبا مسلما وهو النبي التوبة والآلي والأسابي بالتقرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه عريس قبل عليكم أكثر الحريص مسلما وآله وسلبي وبالنبي على سواء الغبي صلي صلاة ما تظلم هل الذي سمعته مهلوم وآله وسلبه وبلغا نفني إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسرور صلي على من اسمه سير وسلم عليه في الآل الكرام وثبي يا من خيارك الترام يا باخيا كونك لي أزاهد صلي على نبي زماه ساهد وآله وثبه الأغلام بأنفه الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صلي على من اسمه سيد والآل والسيد سيد الفاخي وسلما وآمنا آفاخي يا من ملائكته سواد صلي على من اسمه مسعود وآله وسلمه وسلما وسرق بختي صدر من تعلما إليك تبت توبة نسوها وكلساني فرنا فزيها يا من له الجمال والتبصير صلي على من اسمه بصير وآله وسلمه وسلمي وكل بجائه رداك خلمي يا من إلي منك تاج البصر صلي على من اسمه مبصر وآله وسلمه مع سلام وجل كلام يبي خير الكلام يا من جرت مني له نصور صلي على من اسمه نصير وآله وسلمه وسلم وجل تولي في سرور الهلماء يا مانحا بأعداك ينصر صلي على معين سماه منصر وآله وسلمه وسلم يا من حماني حاسفا أن أسلمها يا من فؤادي به النور صلي على بدر سماه النور والآل وسلم وسلم سرمدا يا من يوجه لخيرك مدى يا عازما كل من استدراجي صلي بتقديم على سراجي والي وسلمه وبصري بسائي نسامي خير البصري يا من يفي منك لي رباه صلي على من اسمه مصباح والآل والسلم وسلم والتجد لي بكوني بثر كل من مجد يا من كتابه لفي تقى هدى صلي على حاد ثم دعودا والآل والسلم وسلم أبدا وبصر النبي من تهبدا صلي بتسليمك يا قوي هل الذي سمعته مهدي والي ما زيا بالخيرة وبصرا بأثرة المبصرة يا من بكليتي تنور صلي على من اسمه منير والي وسلمه وسلما واثرف بتالي في صدور العلماء واثرف بتالي صدور العلماء واثرف بتالي في صدور العلماء صلي وسلم يا مجيب الداهي هل الذي سميته بالداهي وآلي ما سيها بالكمل واذكر حقائدي واذكر حملي يا من به لم يهن عدوه صلي على من اسمه مدعو والآلي والأسابي أهل الصفا مع السلام بأمان يصفى يا من يجيئني به الأجيب صل على من له مجيب وعلي وسيبه وسلم واكسف بتالي في شكوك الهلما يا من به للقادة الأنجاب صل على من له مجاب وعلي وسيبه مع السلام ومهم بتالي في العناء والملام وسليا وسلما يا غي هلا كريم اسمه حفي والعلي وسبي سوي السقائي ورقدي قلب مع رقائي يا من به لم ينهني عدو سلي على من اسمه حفو والعلي وسبي سوي الهناية يا من به لم تنهني الكناية وسلما عليه واقبل سكري والتأمني أن جاربات المكري يا من به ينقاد للمردي صلي على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل كرام وسبي وسم بسري من انسرام وسليا وسلما يا قوي هلا الذي سمعته حق القوي والآل وسبي سوي القتال يا عاسما كل من الأغتال يا من به يلهون يتامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالإذن وتلكن به كسن يري قيوبة دون حرب يا من به فارقني تخمين صلي على من اسمه مامون والآل والسابي والتسلمي وتلبي فتى الخيوب خلمي سلي وسلم يا أريم هلا نسي سمعتها كريم ولالي ولا سابي أهل الصبر يا مغليا أن ألم وصبري يا من بي ينعجات الكرم سلي على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي الأدم رداك مع الجماعة بلا حدو وبلا خمولي يا باقي اللي كنت بالمعمولي يا من بي يرخاب لي تمكينه صلي على من اسمه مكينه وسلم عليه في الآل وفي أسابي في الآل ثم ما يفي يا من بي لم تنهن الفتون صلي على من اسمه متين والآل والأسابي بتسليمي والبركات قد إلى تهليمي يا أكرم كونك لي يبين صلي على من اسمه مبين ولالي وسبي سوي صيانة مع سلام وفي الخيانة يا رافع لديك يسكو الحمل صلي على من اسمه مؤمل وعلي وسبي ولالي وسبي سوي التمره مع السلام والتخل أمره يا من إلي آجي والوصول صلي على من اسمه وصول والآل وسبي والآل وسبي والسلم وبتولي في الدول نسلم يا من به حول لنا وقوة صلي على من اسمه وصوخوة وسلم في الآل وسبي ما وفي التولي في المقامات ما يا باقيا ليتخذ رحمة صلي بتسليم على أسل الحرمة والآل وسبي سوي الحتائي وكالكلي نوير بلا قتالي يا خير منسل أرى إذ كان صلي على المختار في المكان ولالي ولا صعب ولتسلم كما ببسه جلو تسلم يا خير راسخ وخير من يتا صلي على سلفر للمتا والي وسبي وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يهيس كل مؤمن يتي صلي بتسليم على هاد المتي والي وسبيل إخواني وصول خير كل سهرواني صلي على خدم صدق الرحمة بسرى وسلم يا مديم النهمة ولالي ولا سابي وتلمكسي أفضل التوفيق وخير حكسي صلي على خوص وخيس وخياس وسلم يا من معه بالابتياس صلي على قوس وخيس وقياس وسلما يا من معها بالابتياس ولالي وسبي سوي المنافه وليكن يا خير موت النافه صلي على هدية الإله والحروة الوسخى سرات الله والنعمة الله وسلم سرمدا ولالي وسبي وسهي أمدا وقد جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيظ أرسل سلامك لحمدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآله وصحبه وخلد اسما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي هل الذي سميت ذكر الله والآله وصحبه سوي المساكري يا من كفاني مكر كل ماكري صل وسلم يا إلهي هل الذي سميت عبد الله هل الذي سميت سيف الله والآله وصحبه وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم صل وسلم يا إلهي هل الذي سميت حزب الله والآله وصحبه سوي الرضواني يا مغنيا أغنى عن ألواني يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير صاخب والي وصحبه ما سلام وللجنان ليهم خير الكرام لوجهك الكريم أبلي للجنان ذكرك بالقرآن تيب الجنان وصليا هل الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والسابة وبسقاء أهل الصابة ربي يبصر كل هامل والصناء من بيريد من جعل أن صنع وبكتابتي ربي ربي كل مجاره لوجه ربي وبكتابتي يا ربي ربي كل مجاره لوجه ربي وبكلامي وبالإسارة إذي مريدا يلب الإنارة يا من يقود لي ما أختاره صل على من هو مختار وصل من في آله وصحبه يا وخط يتألم المنير لك به وصل من في آله وصحبه وقد يجعل من منير لربه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وسبي سبي الهودي ما سلام والجد سوادي يا من به تلغاد للأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك يا ليما سيابه يا من دعي سمها يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل وسب في الآل وفي المآل صلاة الأرض العظيم أكرمي هلا أبي القاسم سي تكرمي وآله وسبه مع سلام كما به ما هدر على وسلام صلاة من وهب لي تنظيما على أبي سيدي إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وثبه كما به ملت مرام صلاة من يجود لي بطيبي على أبي فخر كرام الطيبي مع سلامه بآله الكرام وثبه كما جلا بلا انفرام صلاة باخر كان لي بالتاهري هلا أبي نور البرايا تاهري وعلي وصحبه بلا انتهاء مع سلام جانب ما يصحى أسكى سلام يصل برايا الأنفهي هل النبي يصل على المصفهي وآله وصحبه كما مها به أسايا صل جمال فمها صلي وصلي من يعرف فيه هل الذي سمعته سفيه والآل والأصحاب يرزق والآل والأصحاب وجل كلي هبات لك بخير كلي والآل والأصحاب يجل كلي هبات لك بخير كلي وصليا وسلما يا مؤمن هل الذي سمعته مهيمن وآلي وسيبه الأغياني يا ما هماني أن أسى أغياني صلي على الصالح وهو المسلم أصادق صدق صلاة تصلح مع السلام وجميه الآل وصحبه في الآل والمآل يا خائدا لمغجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن إدعي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين هل النبي سيد كل المرسلين والآله وصحبه وحبلي سكرا يا من كفاني الخدا والمغرى يا من يباهي بكرام المرتقين صلي على الماهي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وحندك تألي سرور الحلماء يا باقيا يقود لي تهزينا صلي بتهزيم على ياسينا وآله وصحبه وقل لي حجائب الباخر لن وجد لي صلي على من خاد لي أهلينا الغائد القر المهجلين وسلما عليه في الآن وفي أسابي يا من يسون غي فيه وسلمنا يا رحمن هلا خليلك ومن مامان من آله من وسبي واذكرني لدى الكرام وبسرني صلاة الأرض العظيم البري هلا سفيه في البرايا بري مع سلامه وآله ما سيابي كما مسايا جمها أذكى سلامي متزل بالبري هل النبي خير الورى من بري وآله وسلمه كما ذهب بالدرري وللمسارات وهب صلي على الواجه والنصير وسلم منزل الفصيح وآله وسلمه وهب لي كوني أبي بصارهين قبلي صلي على الناس والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وسلمه والفصبياء سكر الأكيما من كسار خبياء صلي على من اسمها كفيل ومتوكل له تنفيل ولا وسربي مع سلامي وليكن بدينك الإسلامي صلي وسلمنا يا خير رفيق هلا مقرب سماته سفيق ولا لي ولا سابي أهل عربي يا باغيا عزمتني من والنبي يا واهبا هلما جلاد الجنة صلي على نب مقيم سنة وآله وسلمه وسلما يا من يباهي بقيار الهلما صل بتنظيم على المقدس المكتفي كافي وروحي القدس ولا لوسلمي سوي التهابدي يا هاسف كل جوان وكبدي صل وسلم غائما بالخصي هلا إمامي رسلي روحي القدس وآله ما جمي سبي يا واسعا وسالي برغبي صلي على البارخ روح الحق مع سلام قائد للحق صلي على البارخ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وسيبه ومجمي ما سأني فيك الكلي أنت سمي صلي على المبلغ الموصول الواصل الصافي وفي التغزيل صلي على المبلغ الموصول الواصل الصافي وفي التغزيل وسلم عليه في الآل إنسام وسبي واشكر بي هذا النظام ويسر الدعاء والكرامة بي وللناس من مرامة يا من وجوده مدى والخدم صلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم واري وسبي بالعلماء ملك يا قدوس يا خسيس صلي على من اسمه عسيس ملك يا قدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلم وآله وسلمي يا من كباني جالبات النهبي يا من كباني كل جار يهتدي صلي على أفضل هذا المتدي وفادل وسلم في الآل وسبي في الآل وفي المعالي صلي وسلمنا يا فتاه هل الذي سمعته مفتاه وآله وسبه والتردي ما زلت في الدارين دون الدردي صلي على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وسبي وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل صلي على المختار غير الناس يا خير من أردي بالجناس ولا لي ولا صعب بتظليمي يا واهب التخريب والتقليم صلي على يا واهب التخريب والتقليم صلي على مفتاح رحمة الدنيا مفتاح الجنة مسيلة بالدهي وسلم عليه في آل سراب وسبي يا من يباهي بسراب صلي وسلم خالق الأثماني هل النبي العلم الإيماني والي وسبي واتخلي بما تهيب وسيد جلني يا من لو أركن سيقيني هل النبي هل من يقيني صلي وسلم بجميع الآل وسبي في الآل والمآل صلي ما تذيب سالميراتي هل النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الحمل وتنبيه سالف ما أفضل حمل صلي على مطاعين للعزنات مع سلام جالب للعزنات وآله وسبه خير أمم ولا تواجه الجهات يا قمم صلي على النور الجميل النيرات وهل من قدام في الأسرات وصلي من عليه في الآلمها سيابي ولمنا خير ما صلي بتقديم على صفوهي هم جملة الصلاة في النفوهي والي وسيبه والنبري سيفتي والتنتخب الصوري صلي على في سبق والبراها في كل غير صاحب الصباها وآله وسيبه بالسلام يا من كفاني مجرك الملامي يا من كباني نقرك الملامي يا خير مرسل الله مقامي هل النبي صاحب المقام صلي بتقديم على في الآل وسامي في الآل والمعالي يا ساو جود لم يفارق القدم صلي على مرسل صاحب القدم وسلم عليه في الآل الكرام وسامي وفري جوانب الحرام يا ربنا صلي على مخصوصي بالحس والمجد على مخصوصي بسرف الألي وسلم سرمدا بلال وسلمي وكل يهمدا أسكى السلام واجب الجسيلة هل النبي صاحب الوسيلة ولالي وسلمي لسنا فاخو كما بي لم ينهرني فاخو صلاة من آمنني من خوفي هل النبي المنتخاسي سيفي والي وسلمي ما سلام كما أتى منه بأفضل الكلام هل النبي صاحب الفضيلة صلاة من قال له تفضيلة ولعلي وسلم بمها تسليمي كما بيلي كان بالتغليمي ومنتقى وتنهد لي يا غليم وتلفؤاد يا مدينة الهلام صلاة من فيه أجل وأسار هل وسيلة يا صاحب الإزار مع سلام في جميع الآلي وسامه في الآل والمالي صلي وصلي من حال المصمى بساهي بالأكة يا من دمى والي وسبي يا من جهل خطيك خدمتي خيار فنجال صلي وسلم بعدي الأوتاني هل النبي سايب سلطاني والي وسبي يا من سلك كل سبيلك الخبيمة فنسلك صلي وسلم يا مسيل الداهي هل الرسول سايب الردائي والي وسبي يا من النار فعاد كل مستقيم فالسنار صلي على سيبانة البديهة أي سايب الدرجة الرفيهة مع سلام دائم في الآل وسامه في الآل والمال صلي وسلم على ستاجي يا ممي فتايا سلطاجي أي ساحب المغفر والمهراجي والآل وسامي سرور راجي يا من حلا حسك سوائي هل الرسول سايب لوائي صلي وسلم في جميع الآل وسبه في الآل والمال يا واجب الأمان والإذراخ هل الرسول سايب البراخ صلي وسلم في جميع الآل وسبه في الآل والمال وليكن بأفضل الأتايا يا من معه يوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واجب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بالعلى الدوبي هل النبي سايب الخديبي مع سلامه بآله الكرام وسبي كما هبى من الزرام صلي بتزيم الألى من دخيا بساهب القاتب يا من دخيا والي وسبي يا من قلب لي خلب كل من هديت في الخلب يا من يكون لنا كرامة هل النبي سايب الألامة صلي وسلم بجميع الآلي وسبه ولتجب سؤالي هل الرسول صاحب البرهاني صلي وسلم بسوي الأساني من آله وسبه وترني بمؤمنيك وبهم بسرني هل النبي صاحب البياني صلي وسلم بسوي الهياني من آله وسبه وكني بلا مهادات والنوير كلي صلي وسلم على فصيه بكلسان من سر الفصيه وآله وسبه ولأله خلاب من لم يؤمن بكتل صلي على المختار أصل خيري متهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل إسام وسبك واذكر كرما أزل نسام وسلم عليه بالآل إسام وسبك واذكر كرما أزل نسام هل رؤوف ورعيم وسهي بربه الإسلام من مها أي صلي وسلم بجميع الآل وسبك في الآل والمال صلي بتنظيم على حين النهيم وسيد الكون لباسة النهيم وآله وسكفه وأرهمي بلا أسن يا خير مبقي منهمي صلي وسلم يا منير البر هل على سيس ميت عين الخر وآلي وسبي وبالبرار جلي بلا عداوة ولا خرار صلي وسلم أنا يا إلهي هل النبي لا يسيد الله والآلي وسبي بلا تناهي يا من حماني يا أهل المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صلي على المطار سيد الخلق وسلم عليه في الآل وفيه جابه في الارض ثم يفيه يا باغي اللي كان دون خممي قد سلات لي خطيب الامم وسلم الاريه في ارمها جابه يا من دعاي سمها سلي بتقديم الاراسل في العرب ورافه الرطبي كاتب الكرب سلي بتقديم الاراسل سلي بتقديم الاراسل العرب ورافه الرطبي كاتب الكرب وعلي وسبي والتلمدي هذا سامع عمد مغنم سبدي سلي بتقديم الاراسل الفرجي بدر تمامي وكريم المخرجي وعلي ما سابي الكمالي وصلي وجهك الكريم املي يا ربنا صلي وسلم سرمدا هل النبي سلمسايا احمدا يا ربنا صلي وسلم ابدا هل الرسول وسرور ابدا يا ربنا صلي وسلم كل حين هل نبيك امام الصالحين يا ربنا صلي وسلم في ابد هل خليلك سراج من هبت يا ربنا صلي وسلم سرمدا هل نسيت ميدوها محمدا والي وسبي وفر لمن يقرأ سار سام في كل زمن وابلغ جبل كما تختار ولديك انك المختار وابلغ جبل كما تختار ولديك انك المختار وختم عليه من ثنوبي يا مريم بجائه ثنوبي وهب لمن يقرا او يكتب خير منا يا من اتني كتب وهب لمن حفظه او حصل باي وجه بنبي املا يا ربنا وجه صلاه بالسلام لمن لا وهبت افضل الكلام يا ربنا اوصي السلام القديم الا نسيت الله خير قديم يا ربنا خذ سلامك لمن وهبت لي بجائه خير امن يا ربنا مد سلامك بلا نهايه لمن صلاتي خبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح النبي امين يا ربي بحق وجهك يا وايد ليس يرام سبوكا يا من لوجهك الكريم سنسام كتبت قد يا ايادي الازام بلا اسن ولا جوين ولا خرر ولا غدن ولا بلن ولا درر بلا اسن ولا جوين ولا خرر ولا غدن ولا بلن ولا درر يا من لوجهك الكريم سر كتاب كتبت ابلي عزمة من الاتاب في كل سجن تاير وباتنا والبابي يا مالك المواتنا وتلف نفلس الامزاري وخيرهم يا واهب الانزاري يا ذا الاراضي وسما سلم بلا حد على من قبلي قد خبلا سيدنا محمد والالي وسبي في الالي والمالي وسلما عليه وغفر يا غفار لخارجه واعلن به نفار وتل حروف سن سامي سرمدا بشارة هازمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وتفافه قبل التوجه إليه يا سوى قارئي أنت المهين واجب لمن يقرأ خير مراد وصدقوا يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ وما يخبط بسواه يا جميل ننشط يا سل بلاد والعباد سلوا وسلما على النبي وكليا يا سل بلاد والعباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبه والترفها إليك السيب رداء يرتفع يا ربنا سل وسلم سرمدا هلا كريم كل قدم دا سيدنا محمد القتام من أرسلتهم كالأنبياء يا سلسمن وآله وسبي والتجلي سانت مخارق به ينتهلي يا من أمرت سوي الإيمان كلهما بأن يسلوا على المختار في الرسل من يقبل لنا زراعة غد لفلت بها نسمى لبتك يا من قد ما كثني فاقبل لسامي وسلي كل كرما ولا ترد الليالي اللي من الخمر فاقبله مني فضلا لا مناخذة وخذ بخير هناء لي به أملي اسكب بفضلك سهي وردي النبي يا من بي سرت ساهد ولم أملي أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا غراد الدامي أفضل السبلي كني بجاه رسول الله مالكنا هل لي خير صلاتي منك أن قبلي وارفع نظامي ساجودا وتكرمة ولا تردنه يا مذيب الهلالي دم النظام إلى سلسها بقدر ولا تردنه يا مذيب الخلالي سواك لم أرجو في سر وفي حلل يا حق وجهك حق للرجاء لي يا ربي كن لي وخذ لي برد آخرتي ومن تمس بجاه الملتقى لي يا ربي كن لي وخذ لي برداء قردي وملتمس بالجاه الملتقى أنني يا ربي كن لي وخذ لي برداء قردي وملتمس بالجاه الملتقى أنني صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنفسي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنفسي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنفسي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محرم من لا يرى أحمد الناقر الوراء فسوس غاين خلفه ما نورا حامدنا نسير على سيورا هود وخد في البرايا لم يرى رحمتنا المداني فاخ البصرا والجن والملك جاء مبصرا ربي أصوات تجارة قد تجرى بحب سافه أدام الفجرا من سنة أنه رأى أو سيرا نسير أمد فقد تغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه شيخ الخدمة.